أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حكمة اليوم: يقولون لا تغرنكم منازل الناس في الدنيا، فإن القيامة ستعيد ترتيب منازلهم في الآخرة، لأنها كما قال الله خافضة رافعة. الدنيا اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن تتفاوت فيها حظوظ الناس، هذا غني وهذا فقير، هذا صحيح وهذا سقيم، هذا أمير وهذا مأمور، هذا في أعلى وهذا في طبيعة الدنيا هكذا هكذا. والمسألة مبنية على الاختبار، فليس معنى أن الله أعطى الدنيا لأحد أنه عند الله قريب أو إن ربنا راضي عنه، وإذا حرم آخر ليس هذا معناه إن ربنا غضبان عليه، بل ممكن تفهم العكس كمان. لسه الآيات اللي كنا بنقرأها في سورة الزخرف، يعني في ترتيب الآيات اللي بنقرأها، قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. كان ربنا يعمل كده، لكن أراد الله عز وجل كما قال في الآية التي قبلها: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. انت مرفوع في حاجة، وده مرفوع في حاجة تانية، والتالت مرفوع في حاجة في غير الاثنين التانيين، وهكذا. هذه هي طبيعة الدنيا، فليست محلا للجزاء، وليست دليلا على رضا الله عن عبد وغضبه عن آخر. في الحديث كده: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. أما الآخرة فالأمر يختلف، الأمر يختلف. الآخرة عند ربك للمتقين، مفيش حد تاني. وتلاقي الآيات كلها بتأكد على المعنى ده. شوف مثلا في سورة آل عمران: زين للناس، أهو كل الناس أهي، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وبعدين كيف الآية بعدها: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ما قالش للناس، إنما قال لمين؟ للذين اتقوا بس. ولما الكفار كانوا يجوا قدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويدعوا إن هم سعداء في الدنيا وربنا مديهم الملك والعز والكلام ده، أهو زي ما احنا في الدنيا لو في آخرة احنا برضه هنكون هناك كده، كانوا يدعون هذا. فأنزل الله: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن لمين؟ للمتقين، مش لحد ثاني، إن للمتقين. ها، وفي آية ثالثة في سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. ومعهم حد ثاني، مش هم لوحدهم، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. أمال هناك إيه بقى؟ خالصة يوم القيامة. شوف ترتيب القرآن ماشي ازاي، خالصة يوم القيامة. ولما سيدنا إبراهيم عليه السلام قال في شأن الإمامة: ومن ذريتي إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، خذ معايا كمان من ذريتي. ها، قال لا ينال عهد مين؟ الظالمين. دي خاصة بأهل الإيمان بس. فلما جه يدعي بالرزق وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ما ترزقش إلا مين؟ أهل الإيمان بس. قال ومن كفر. قال إيه؟ ومن كفر هيرزق آخر، لكن نتيجة إيه؟ فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. من مجموع الآيات دي حضرتك تستنتج إن منازل الدنيا مش مقياس، ممكن تبقى فوق في الدنيا ولكن عند ربنا في أسفل سافلين. واحد تاني في الدنيا ولا إذا مفيش لا يذكر، ولكنه عند الله رفيع المقام وعالي القدر. بإيه بقى؟ إن أكرمكم عند الله إيه بقى؟ أتقاكم. ما قالش إن أكرمكم عند الله أغناكم، ولا إن أكرمكم عند الله أنسبكم، لا لا لا لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما مشي كده واحد أمام النبي عليه الصلاة والسلام من عيلة القوم، ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن سأل أن يعطى. ده بس يشاور بصبعه كده. ثم مضى رجل آخر، ما تقولون في هذا؟ قالوا يعني كده، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن سأل ألا يعطى، وإن شفع ألا يشفع. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا فقير له خير من ملء الأرض من مثل هذا. هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فالمقياس عند ربنا بيختلف. وتلاقي في تفسير آية الكريمة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ورد حديث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. والعظيم السمين هنا اللي هو منزلته في الدنيا عالية. ها كنت مرة بتكلم عن الحديث ده، واحد قال لي يعني انت كده انت بتزم اللي جسمهم مليان. يا عم انا جبت سيرة حد، انا بقول يؤتى بالرجل العظيم السمين ده عند ربنا كمنزلة في الدنيا لا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأه إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة إيه وزنا. خد حديث تاني، اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها مين؟ ها الفقراء. طلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. فالمعنى اللي بنقول عليه ده مهم جدا بقى. ها لا يغرنك أو لا تغرنكم منازل الناس في الدنيا، مش مقياس خالص ولا ليها علاقة بإن ربنا راضي ولا غضبان. لا تغرنكم منازل الناس في الدنيا، فإن القيامة ستعيد ترتيب منازلهم في الآخرة. هتعيد ترتيب ده خالص، كما قال الله عنها في مطلع سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. في تفسير هذه الآية قالوا خافضة لأناس كانوا في الدنيا مرتفعين، ورافعة لأناس كانوا في الدنيا منخفضين. بناء على إيه؟ بناء على الأعمال، بناء على تقوى الله سبحانه وتعالى. وأنت تجد في الدنيا ممكن تجد الناس اللي هم على غير إيمان ممكن يكونوا سعداء وعندهم سعة ده موجود، موجود في الدنيا، لكن هذا ليس مقياسا أبدا. في سورة آل عمران ربنا يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الآيات كلها واضحة جدا، ما تاخدش واحد بمنزلته الدنيوية. ها ده ممكن يكون ربنا غضبان عليه، يقول لك إذا غضب الله على عبد رزقه من حرام فإذا زاد غضبه عليه بارك له فيه، يبقى مش يأكل حرام بس، لا خد يا عم عب، ما في النهاية كل لحم نبت من حرام أو سحت فالنار أولى به. وتلاحظ حاجة في سياق الآيات اللي ربنا ذكرها كلها، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يأتي بقضية، قضية السماوات والأرض. السماوات والأرض يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إيه؟ باطلا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. طيب يجيب ربنا القضية دي، قضية السماوات والأرض اللي هي بالحق والتي لم تخلق باطلا، ويحطها دايما في سياق آيات كثيرة كدليل على عدل الله في حكمه على الناس يوم القيامة. يقول لك إيه مثلا؟ مثلا يعني في سورة النجم، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالإيه، بعد ما قال ولله ما في السماوات وما في الأرض. طب أدي آية. في سورة صاد، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وبعدين يقول لك إيه، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. دول زي دول إزاي؟ بس خد بالك أنه قدم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. في آية ثالثة في سورة الجاثية، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فعدل الله الذي خلق السماء والأرض بالحق وليس باطلا يقتضي ان ربنا يدي كل واحد بوفق عمله ومنزلته ومكانته. ها ممكن تلاقي واحد فقير ومسكين وراجل غلبان وعلى قده، وده مش مقياس برضه، وممكن يبقى فقير وبتاعه منيل بنيله مش كده، لكن هناك عند ربنا العبره بالمتقين الذين عرفوا الله ووقفوا عند حدود الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر، واحد يعني لا يقام له وزن دنيويا، لكن لو قال يا رب هو تتفتح الدنيا كلها. رب أشعث أغبر ها مدفوع بالأبواب، أو في رواية ذي ثمرين سياب بالية ولا حاجة، لو أقسم على الله لأبرك. يبقى نرجع بقى لكلام اللونة تاني، لا تغرنكم منازل الناس في الدنيا فإن القيامة ستعيد ترتيب منازلهم يوم القيامة خافضة رافعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم القبول والتوفيق، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خير.